بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. تعليم الأول يعني الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. أولا، علاقة هذا الباب بما قبله أن المؤلف رحمه الله لما ذكر في الأبواب السابقة وجوب احترام أسماء الله وصفاته وتجنب الألفاظ الموهمة التي قد يفهم منها الشرك، ذكر في هذا الباب نوعا آخر من الألفاظ التي توهم الشرك ومضاهة الله عز وجل في أسمائه وصفاته، فيكون هذا الباب يكون امتدادا وتتمة لما سبق. أما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فهي أن من تحقيق توحيد الأسماء والصفات اجتناب الإنسان قول عبدي وأمتي، لأن هذه الألفاظ توهم المشاركة في الربوبية، فنهي عن ذلك حماية لجناب التوحيد وسد الطرق التي تفضي إلى الشرك. وقوله رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي، ولم يجزم بالحكم هل هو للتحريم أو أنه للكراهة، لكن سياق المؤلف للحديث يدل على أنه للتحريم، وربما يؤيد ذلك قوله في المسائل، في المسألة الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، لأن الأصل في النهي التحريم، وسيأتي تفصيل ذلك. يقول رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك. قالوا في الصحيح أي في صحيحي البخاري ومسلم. لا يقل أحدكم، لا يقل، لا هنا ناهية، لا ناهية، والفعل بعدها مجزوم بها. وقوله لا يقل أحدكم، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقل، أي لا يقل ذلك لغيره ولا لمملوكه، لا يقول ذلك لغيره يعني لعبد غيره ولا لمملوكه نفسه. أطعم ربك، أطعم بفتح الهمزة أمر من الإطعام، أي أعطه طعاما، ومثله ما ورد في بعض الروايات أسقي ربك أي أعطه شرابا. وضئ ربك أمر من التوضئة أي اجعله ذا وضوء. وإنما نهي عن ذلك أن يقال أطعم ربك وضئ ربك لما فيه من مضاهاة الله عز وجل في الربوبية، لأن الله تعالى هو الرب المالك وغيره مربوب مملوك، فنهي عن ذلك لما فيه من مضاهاة الله عز وجل في الربوبية. قال: وليقل، لما ذكر عليه الصلاة والسلام الممنوع ذكر المشروع، لما ذكر الممنوع لا يقل ذكر المشروع، قال وليقل سيدي ومولاي. سيدي من السيادة، والسيادة مأخوذة من السؤدد وهي الرئاسة والشرف والجاه وعلو المنزلة، وقوله سيدي مضاف إلى المتكلم، سيدي بالإضافة إلى المتكلم. فنهى عليه الصلاة والسلام عن قول أطعم ربك واضئ ربك وليقل سيدي ومولاي. والفرق بين أطعم ربك واضئ ربك وأطعم سيدك واضئ سيدك ومولاك، الفرق بينهما من وجهين. إذا قال قائل لماذا نهى عن الأول وأرشد إلى الثاني، فنقول إن الفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن السيادة معناها الرئاسة على من تحت يده، الرئاسة السيادة معناها الرئاسة على من تحت يده بخلاف الرب، واضح؟ فإنها تكون على من تحت يده وعلى غيره. الوجه الثاني أن الرب من أسماء الله عز وجل بالاتفاق، بخلاف السيد فقد اختلف في كونه من أسماء الله عز وجل. وحتى على القول بأنه من أسماء الله فليس له من الشهرة وكثرة الاستعمال كالرب، فلهذا الفرق نهى عليه الصلاة والسلام عن قول وضع ربك أطعم ربك، وأرشد إلى قول وليقول سيدي ومولاي، لأن السيادة دون الرب، ولأن الرب مختص بالله عز وجل دون غيره. يقول نعم وليقول سيدي ومولاي. الولي أيضا يطلق على معاني متعددة، منها الأعلى ومنها الأسفل ومنها المالك، وهو المراد هنا، المراد هنا وليقول مولاي أي المالك. والولاية نوعان، النوع الأول الولاية المطلقة، الولاية المطلقة، وهذه لا تكون إلا لله ولا تصلح لغيره، لا تكون إلا لله ولا تصلح إلا لغيره، كالسيادة المطلقة. قال الله تبارك وتعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. والثاني ولاية خاصة بالمؤمنين، قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال عز وجل ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وهذه أيضا تكون خاصة في قول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الثاني النوع الثاني من الولاية ولاية مقيدة. إذا نقول ولاية الله عز وجل نوعان، النوع الأول ولاية مطلقة، والولاية المطلقة قسمان عامة وخاصة. العامة هي التي تشمل جميع الخلق من مسلم وكافر وبر وفاجر، كقوله عز وجل ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. والثاني خاصة، ولاية خاصة بالمؤمنين كما في الآية الكريمة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وكقوله تبارك وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وهناك نوع ثالث في هذه الولاية أو نوع أخص، وهي ولاية إيش؟ ولاية أخص لمن كان مؤمنا تقيا، يعني هذه الولاية الخاصة لعموم المؤمنين، لعموم المؤمنين. النوع الثاني من أنواع الولاية ولاية مقيدة، فهذه تكون لله وتطلق على الله وعلى غيره، ولاية مقيدة فهذه تطلق وتكون لغير الله عز وجل، لأنها بمعنى المعين والناصر والسيد، وكل من يتولى أمرا على غيره فإنه يسمى إيش مولا، وتطلق أيضا على العتيق. ومن هذا الباب قول الله عز وجل في سورة التحريم: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ولهذا يحسن في الآية الكريمة أن تقف على قوله فإن الله هو مولاه، ثم تستأنف وتقول وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وبهذا يتضح معنى الولاية المقيدة. ومنه أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق. وقوله عليه الصلاة والسلام: وليقل سيدي ومولاي، كان مقتضى السياق أن يقول وليقل سيدك ومولاك، كما في قول أطعم ربك واضئ ربك، وليقل سيدك ومولاك، لأن مقتضى الحال أن يكون البدل عن اللفظ المنهي عنه مطابقا له في الخطاب، مطابقا له في الخطاب، لأن في الأول يقول أطعم ربك واضئ ربك، لا يقول كذا وليقل سيدي، كان المقتضى يقول وليقل سيدك ومولاك، واضح؟ فلذلك كان مقتضى السياق أن يقول وليقل سيدك ومولاك. والحكمة من ذلك، أعني من المغايرة في اللفظ، والحكمة من ذلك والله أعلم أمران. الأمر الأول أنه إذا كان الغير منهيا عن أن يقول أطعم ربك فالعبد منهي عن ذلك من باب أولى، بحيث يقول أطعمت ربي، وحينئذ يكون الرسول عليه الصلاة والسلام لما وجه الخطاب إلى من يخاطب العبد ونهاه عن قوله أطعم ربك وجه الخطاب إلى العبد نفسه، فقال وليقل سيدي ومولاي، يعني ولا يقول عبدي، ولا يقول إيش، لا ربي وسيدي، لا مو بربي، ولا يقول، ولا يقول سيدك ومولاك. شوف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وجه الخطاب إلى من يخاطب العبد، لا يقول أحدكم وضئ ربك أطعم ربك، وجه الخطاب إلى العبد نفسه، بحيث لا يقول أطعمت ربي وضعت ربي، ولكن ليقل سيدي ومولاي بدلا عن أطعمت ربي. الأمر الثاني أنه إذا جاز قول سيدي ومولاي بإضافة العبد، فجواز قول سيدك ومولاك من باب أولى، لأن الأول أشد، لأن الأول أشد، فهمتم؟ وليقل سيدي ومولاي، إذا جاز قول سيدي ومولاي فجواز سيدك ومولاك من باب أولى، فهمتم؟ وعلى هذا نقول إن الحديث وليقل سيدي ومولاي كان مقتضى السياق أن يقول سيدك ومولاك، لأن الحديث بلفظ كاف الخطاب، لا يقول أطعم ربك واضئ ربك، وليقل سيدك، يعني أطعم سيدك وأطعم مولاك. وإنما غاير النبي عليه الصلاة والسلام في اللفظ والله أعلم لأمرين: الأمر الأول أنه إذا كان الغير منهيا عن أن يقول أطعم ربك فالعبد منهي عن ذلك من باب أولى، أن يقول أطعمت ربي، وحينئذ يكون الرسول عليه الصلاة والسلام لما وجه الخطاب إلى من يخاطب العبد ونهاه أن يقول أطعم ربك، وجه الخطاب إلى العبد نفسه، بحيث لا يقول أطعمت ربي وضعت ربي، وليقل سيدي ومولاي بدلا عن قوله أطعمت ربي. الثاني الوجه الأمر الثاني أنه إذا جاز قول سيدي ومولاي مع أنه من العبد، فلا أن يجوز قول سيدك ومولاك من باب أولى. يقول نعم. وقوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، عبدي وأمتي، والخطاب هنا للسيد، وذلك لأن الذي يستحق العبودية هو الله عز وجل، ولأن فيه تعظيما لا يستحقه المخلوق، إذا قال عبدي وأمتي فيه تعظيم لهذا المخلوق لا يستحقه. ثم قال عليه الصلاة والسلام وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، لأن هذه الألفاظ لا تدل على العبودية كدلالة لفظ عبدك عبدي وأمتي عبدي وأمتي، ولما فيها أيضا من اجتناب كل ما يكون فيه إيهام أو تعظيم. إذن لما نهى عن قول عبدي وأمتي قال وليقل فتاي وفتاتي، لما ذكر الممنوع ذكر إيش المشروع. مناسبة هذا الحديث لكتاب التوحيد النهي عن قول عبدي وأمتي ونحوها من الألفاظ التي توهم الشرك وتنافي كمال الأدب مع الله عز وجل بإطلاق العبودية على غير الله. أما فوائد الحديث فيستفاد من هذا الحديث فوائد متعددة، منها أولا النهي عن الألفاظ الموهمة للشرك، النهي عن الألفاظ الموهمة للشرك، ومنها أيضا من فوائده النهي عن قول عبدي وأمتي عبدي وأمتي، لأن فيه إضافة العبودية. واعلم أن إضافة العبودية واستعمال لفظ العبد والأمة لا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يضيفه إلى غيره، أن يضيف لفظ العبودية إلى غيره كقوله عبد فلان أمة فلان، فهذا جائز، ولهذا قال الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، في عبده ولا فرسه، فالإضافة هنا من الغير. الحال الثاني أن يضيفه إلى نفسه، أن يضيف لفظ العبودية إلى نفسه، فهذا على قسمين، القسم الأول أن يكون ذلك بصيغة الخبر كقول المملوك أطعمت عبدي، كقول الإنسان أطعمت عبدي أسقيت عبدي كسوت عبدي ونحوه، واضح؟ فهذا القسم له صورتان، الصورة الأولى أن يكون ذلك في غيبة العبد وعدم حضوره فهذا جائز، والصورة الثانية أن يكون ذلك في غيبته، بأن يخاطب إنسان ويقول أطعمت عبدي كسوت عبدي سقيت عبدي، فهذا جائز، الأصل أنه جائز إلا إذا ترتب على ذلك مفسدة تتعلق بالعبد نفسه أو بالسيد، فإنه حينئذ يمنع حماية للتوحيد وحفاظا على العقيدة، وإلا فالأصل أنه جائز. القسم الثاني أن يكون بصيغة النداء، أن يكون استعمال لفظ عبد بصيغة النداء كقوله يا عبدي يا أمتي، فهذا منهي عنه. وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله الإجماع على أن النهي في الحديث للكراهة، مع أن في المسألة خلافا، مع أن في المسألة خلافا، فيقال إن أقل الأحوال أن يكون مكروها. يستفاد من هذا الحديث الصورة الأولى أن يكون ذلك في غيبة العبد، والصورة الثانية أن يكون ذلك في حضوره، إذا كان في غيبته فهو جائز، إذا كان في حضوره أنا قلنا الصورة الأولى أن يكون ذلك في غيبة العبد فهذا جائز، والصورة الثانية أن يكون ذلك في حضوره حضور العبد، فإن ترتب على ذلك مفسدة فإنه يمنع، وإلا فالأصل الجواز. طيب، يستفاد من هذا الحديث أيضا النهي عن قول أطعم ربك وضئ ربك، لأن الله عز وجل هو الرب المعبود وحده سبحانه وتعالى. واعلم أن استعمال لفظ الرب مضافا إلى غير الله، أن استعمال لفظ الرب مضافا إلى غير الله لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يستعمل لفظ الرب معرفا باللام بدون إضافة، يستعمل معرفا باللام بدون إضافة كقوله أطعم الرب ويقصد بذلك السيد، فهذا محرم، لأن الرب من أسماء الله عز وجل الخاصة به. وأشنع من ذلك كما ذكر ابن القيم وأشد أن يصفه بقول مثلا أطعم رب العالمين صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز، وذلك بما فيه من حماية التوحيد واجتناب الشرك أو اجتناب ما يكون ذريعة إلى الشرك. إذن إذا أطلق لفظ الرب أو استعمل معرفا باللام بدون إضافة فهذا محرم بالإجماع. الحال الثاني أن يستعمل لفظ الرب مضافا، يستعمل لفظ الرب مضافا، فهذا على أقسام. القسم الأول أن يستعمل لفظ لفظ الرب مضافا إلى مخلوق جامد، يستعمل لفظ الرب مضافا إلى مخلوق جامد أو حيوان يبعد أن يوصف بشيء من الربوبية كرب البيت ورب الدابة ورب المال وما أشبه ذلك، فهذا جائز، لأن الرب هنا بمعنى الصاحب، لأن رب هنا بمعنى الصاحب. إذن إذا أضيف لفظ رب إلى جماد، إلى لفظ جامد أو حيوان، فهذا جائز كقولك رب البيت رب الدار رب المال، فالمعنى أنه صاحب. القسم الثاني أن يضاف إلى الاسم الظاهر من المكلفين، أن يضاف لفظ الرب إلى الاسم الظاهر من المكلفين كقولك أو كقول رب الغلام، فهذا جائز ما لم يكن فيه محذور، ما لم يوجد محذور شرعي يمنع منه. ويدل على جواز ذلك، يدل على جواز ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر آخر الزمان يكثر المال قال حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، يعني صاحب المال، واضح؟ حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وهذا دليل على الجواز. طيب القسم الثالث من أقسام إضافة الرب أن يضاف لفظ الرب إلى ضمير غائب، أن يضاف لفظ الرب إلى ضمير غائب، فهذا جائز أيضا. ويدل عليه حديث عمر رضي الله عنه في قصة في حينما سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قال أن تلد الأمة ربها، أن تلد الأمة ربها. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث الضالة في الإبل، قال حتى يجدها ربها، حتى يجدها ربها. فإذا قال قائل هذا القياس قياس مع الفارق، هذا القياس يعني قياس أن تلد الأمة حتى يجدها ربها قياس مع الفارق، ووجه الفارق أن البهيمة ليست متعبدة التعبد التكليفي الشرعي، البهائم ليست متعبدة تعبدا تكليفيا شرعيا، فالجواب أنه في الواقع لا فرق، لأن البهائم تتعبد لله لكن عبادة خاصة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فجميع الخلق حتى البهائم تتذلل وتخضع لحكم الله عز وجل وتتعبد له سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ألم ترى أن الله يسجد له، معنى يسجد بمعنى يخضع ويتذلل، يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، فكلها تسجد وتخضع وتذل لله عز وجل. وعلى هذا فيجوز أن يقال أطعمت الأمة ربها وأسقى الرقيق ربه، يجوز كما في الحديث والآية. القسم الرابع أن يضاف لفظ الرب إلى ضمير المخاطب، أن يضاف لفظ الرب إلى ضمير المخاطب، كأطعم ربك وضئ ربك. ففيه للعلماء قولان، ففيه قولان للعلماء. القول الأول التحريم، أن ذلك محرم، قالوا لظاهر النهي، لا يقل أحدكم، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. والقول الثاني كراهة ذلك، أن ذلك مكروه وليس محرما، وهذا مذهب الجمهور، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك، يعني على الجواز، لكن معيش مع الكراهة. ويدل على الجواز قول يوسف عليه الصلاة والسلام: اذكرني عند ربك. قالوا هذا دليل على الجواز. لكن الاستدلال بهذه الآية قد يكون فيه نظر من وجهين. الاستدلال بقول اذكرني عند ربك قد يناقش وينظر فيه من وجهين. الوجه الأول أن يوسف عليه الصلاة والسلام خاطب هذا الرجل بما يعرفه، وجاز هذا الاستعمال للضرورة، لأنه يعتبره ربا. قالوا ونظير ذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام للسامري قوله للسامري: وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه آكفا، أي الذي اتخذته من دون الله. فهو خاطبه بما يعرفه ويقر به. والوجه الثاني قالوا إن هذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وقد ورد شرعنا بخلافه في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، إلى آخره. واضح؟ طيب، وعلى هذا فالاستدلال على الجواز اللي يكون مضافا إلى ضمير المخاطب نستدل بالإجماع، الاستدلال على ذلك على الجواز بالإجماع. وأما ما فيه من خلاف فبعضهم نظر فيه وقال إن الإجماع منعقد قبل وجود الخلاف، ولم ينقل عن أحد قصد التحريم. التحريم أنه للتحريم لم ينقل عن أحد أنه قال بالتحريم سوى ابن بطال رحمه الله، وإلا فأكثر العلماء على أن النهي هنا للكراهة. القسم الخامس أن يضاف لفظ الرب إلى ضمير المتكلم، كقول المملوك: هذا ربي، أو الأمة أن تقول هذا ربي. فهذا يحتمل أن يكون محرما، أن يكون هذا اللفظ محرما لما فيه من مشاركة الله عز وجل في الربوبية، ولأنه إذا نهي العبد أن يقول، ولأنه إذا نهي الغير أن يقول للعبد أطعم ربك، فالعبد من باب أولى. إذا نهي الإنسان يقول أطعم ربك وضئ ربك، فكون العبد يقول هذا ربي أو أطعمت ربي هذا من باب أولى. ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل الكراهة، أن يكون مكروها، وهذا مذهب الجمهور، هذا احتمال مذهب الجمهور، قالوا أن النهي هنا للكراهة لأن هذا من العبد لسيده، لأن هذا من العبد لسيده. ويؤيده قوله تبارك وتعالى عن صاحب يوسف إنه ربي أحسن مثواي. وأيضا من جهة النظر أن المحذور من قوله من لفظ ربي إذلال العبد، أن يكون العبد ذليلا، وهذا مناف وهذا منتف هنا، لأن العبد هو الذي اختار ذلك وهو الذي أذل نفسه. وقد يقال أيضا إن قوله تبارك وتعالى إنه ربي أحسن مثواي إن هذا جاز في شريعتهم كما تقدم، إن هذا حكاية عن شريعة من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يلد شرعنا بخلافه. وهذا الذي هذا القول هو الذي اختاره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقال إن هذا جائز في شريعتهم بخلاف شريعتنا. وقال رحمه الله فإن شريعتنا وإن كانت سمحة في العمل فهي حنيفية في التوحيد، يقول يعني متشدد في التوحيد، يقول شريعتنا وإن كانت سمحة في العمل يسر ولا تعسر فإنها حنيفية في التوحيد، فكل ما يكون ذريعة أو سببا إلى الشرك فإنه إيش ينهى عنه، فإنه ينهى عنه. وهذه عبارة يعني حقيقة تكتب بماء الذهب، أن شريعتنا وإن كانت سمحة في العمل لكنها حنيفية في التوحيد، لأن التوحيد لأن مقام التوحيد مقام عظيم. فالرسل أصل إرسال الرسل وإنزال الكتب لتحقيق التوحيد، بسبب هذا التوحيد الله عز وجل خلق الخلق لأجله، أرسل الرسل لأجله، أنزل الكتب لأجله، استبيحت الأموال، استبيحت الأنفس لأجله، لا يقبل أي عمل إلا بالتوحيد. منه إيه هذا قبل هذا من باب امتحانه والتدرج، ثم تبين له قال إنني بريء مما تشرك به، ما في دليل هذا. لكن لا، وإذ قال إبراهيم لأبيه أعزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وأول اجتنب يعني ما يعبدون بناء على الفطرة. وإذ قال إبراهيم لأبيه أعزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، إيش بعدها؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، شوف الاختبار، وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما المشركين. فما في دليل، هذا بين الله عز وجل. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. طيب إذن نقول الآن نرجع ونقول إن استعمال لفظ الرب له حالان، الحال الأولى أن يكون معرفا باللام، يكون معرفا باللام كقوله أطعم الرب أسق الرب، فهذا محرم بالإجماع. والحال الثاني أن يكون وقلنا وأشنع من ذلك كما قال ابن القيم أن يوصف أطعم رب العالمين صلى الله عليه وسلم. الحال الثاني أن يكون مضافا، وإذا كان مضافا فهو على أقسام خمسة. الأول أن يكون مضافا إلى لفظ جامد أو حيوان، نعم، فهذا جائز. والثاني أي أن يكون مضافا إلى المكلف، اسم ظاهر من المكلفين، رب الغلام، نعم. ربتها، لا هي ربت ربها، هي التي تكون فيها الشاهد، ربتها ما فيه، نعم. طيب فهذا أيضا جائز. طيب الرابع إلى ضمن المخاطب، أطعم ربك وضئ ربك، فهذا قيل أنه محرم وقيل أنه مكروه ومذهب الجمهور. الخامس أن يضاف لفظ الرب إلى ضمير المتكلم كقوله هذا ربي، أطعمت ربي، وضأت ربي، ففيه احتمال أن يكون محرما بما فيه من مشاركة الله عز وجل في الربوبية، وفيه احتمال أن يكون إيش مكروها، يكون مكروها، وهو مذهب الجمهور، لأن هذه الإضافة من العبد للسيد، لأن هذا من العبد لسيده، لسيده، والمعذور أن يكون من السيد للعبد، لأن هناك فرق أن يقول هذا ربي وبين أن يقول السيد هذا عبدي، لأن إذا قال هذا عبدي فهو قد يتعاظم في نفسه، بخلاف ما إذا قال الرقيق هذا ربي ففيه إذلال، وقد رضي بذلك، وكان بإمكان أن يقول هذا سيدي. طيب نكمل الفوائد إن شاء الله تعالى. وبينا أن الاستدلال بقوله عز وجل إنه ربي أحسن مثواي إن هذا لا يصح، لأنه في شريعة من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وقد ورد شرعنا بخلافه كما في هذا الحديث. نعم نعم. إذن الدرس القادم نكمل الفوائد وفي المسائل. الله أكبر. نعم. شيخ أحسن الله إليك، ذكرت أهمية التوحيد في عرض طلاب العلم التوحيد للعامة في بلد الأسطول العلمية، وش أفضل الطرق؟ حيث مثل الكلمة بعد الصلاة أو الرسالة، يأخذ آية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، آيات الحقوق العشرة ويتكلم عليها. قال يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فبين الله عز وجل في هذه الآية أنه خلق الخلق لغاية حميدة وهي عبادته سبحانه وتعالى وعبادة، وتبين معنى العبادة أنها التذلل لله عز وجل، ومعنى لا إله إلا الله وما أشبه ذلك بما يعني تحيط به عقولهم، ما تحيط به عقولهم، حدثوا الناس بما يعرفون. وإلا جانب التوحيد أمر مهم جدا، يكون بعض الناس مثلا يركز يتكلم كثيرا عن الأحكام الفقهية والمسائل التربوية والأسرية ويدع الأهم وهو التوحيد، هذا غلط، هذا خطأ لا شك، لا شك، بل ينبغي كل في كل مناسبة أن تركز على التوحيد، ولا سيما في وقتنا الحاضر الذي ضعف فيه التوحيد، ضعف فيه التوحيد والتوكل على الله، وصار الناس يعتمدون على الأسباب المادية، المادية تجد أنه إذا مرض تجد أن قلبه يعني ليس فيه التوكل على الله، ذاك التوكل تجد أنه معتمد على ما قاله الطبيب أو على مهارة الطبيب أو على الدواء، وهذا في الواقع نقص في التوحيد، نقص في التوحيد. ولذلك كثرت الآن كثرت الأمراض النفسية، يعني ما أكثر الأمراض النفسية الآن في الناس من كثرة الوساوس، كثرة الهموم والغموم، لأن ذلك بسبب البعد عن الله عز وجل وعن ذكره سبحانه وتعالى. نعم نعم. ها سيدة، أي أحسنت، وش يقول سيدة أعمال، أي هذا لا يراد بها سيدة أعمال، يعني أنها ممن يمتهن هذه المهنة، صاحبة سيد هنا بمعنى صاحب، كسيد الدابة بمعنى صاحب، صاحب الدابة. نعم.